ذاك الغزال عينه كحلا وسر ربنا اللي عطاله ما بال ما ظهر ما ولا يا منظر شواش صراله كي راح مادة ما خلا خلا غير كلام قواله ناس غابني ونسيتو من بعد ما ملكني هذه مدة شحال داك الغزال اللي حبيتو ما زالني معاه نولي ما زال فات ما تراح نسيتو المكتوب جاز وعد القدرة ما زال غزال غرامو يحكم شحال جريت وشقيت في جالو قلبي هواه ربي يعلم من صابني نكون قبالو وعلاش غاب لي من المرسم اللي كان زهيني ونزهالو كل غزال شحال نهيتو ما شاف حالتي كي راني مذبل الليل والنهار استنيتو ونقول جاز جاز عليا الحال فات ما تراح نسيتو المكتوب جاز وعد القدرة ما زال وحد الغزال اللي ربيتو غزال ظريف وعاقل عمري ما لقيت بحاله ماشي مع الطريق يتميل فرحتك يظهر خياله كشافني بقى يتخيل لكن دارني في باله غزال يوم لقيتو يا منظر شي يشفى ويرجع لي فال ما زاد ما نقص في حياتو حتى ظهر وباليكي الهلال فات ما تراح نسيت المكتوب جاز وعد القدرة ما زال وحد الغزال اللي ربيتو والله ما دريتي والحال مات مات راح نسيتو مكتوب جاز وعد القدرة مازال وحد الغزال اللي ربيتو والله ما دريتي واللي محال مات مات راح نسيتو مكتوب جاز وعد القدرة مازال وحد الغزال اللي ربيتو والله ما دريت يولي محال شحال تزيد مازال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجريك ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدريك يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال مدموع عباد الغافلين قبلك وقبليك يا الرايح وين مسافر ما تدومش الداوي لا بطيت علم وكتب ليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبليك قبلك وقبلي